بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب صفة الجلوس في الصلاة. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب صفة الجلوس في الصلاة. لا نزال مع الأبواب المتعلقة في المتعلقة بصفة صلاة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. هذه الجلسة هي جلسة التشهد، والتشهد في الرباعية والثلاثية تشهدان، في وسط الصلاة وفي آخرها. وهذا الجلوس الذي جاء في حديث عبد الله بن الزبير يقال له التورك، لأن الجالس هذه الجلسة يجلس على وركه، ولهذا تسمى التورك. وأما الجلسة الأولى في التشهد الأول فإن صفة الجلوس فيها هي الافتراش، كما جاء ذلك مصرحا به في حديث أبي حميد الساعدي ورفقته العشرة من الصحابة الذين أيدوه على ذلك، هو حديث صحيح ثابت. فقد ذكر فيما يتعلق بالتشهد الأول قال: فيثني رجله اليسرى فيقعد عليها، وتسمى هذه الجلسة الافتراش، يثني رجله اليسرى فيقعد عليها. وقال في التشهد الأخير من الرباعية والثلاثية قال: حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم، هذا التشهد الأخير، أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر، وقعد متوركا على شقه الأيسر. لما ذكر ذلك أبو حميد الساعدي رضي الله عنه، وكان معه في المجلس رفقة له عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: صدقت، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فأيدوا ما قالوا، عددهم 10 من الصحابة حضروا مجلسه وهو يصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. والتورك إنما هو في الصلاة الرباعية والثلاثية، في التشهد الأخير دون الأول، وبقية جلسات الصلاة حتى الجلسة التي بين السجدتين كله افتراش، ليس فيه تورك. وسيأتي في الباب الذي بعده ثبوت الإقعاء في هذه الجلسة التي بين السجدتين عن نبينا عليه الصلاة والسلام بأن ينصب القدمين ويجلس عليهما معا، قال لها الإقعاء. وهذه من صفات الإقعاء، لأن الإقعاء منه ما هو ممنوع ومنه ما هو جائز أو صحيح. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، فرش قدمه اليمنى. الذي جاء في حديث أبي حميد وكذلك غيره من الأحاديث نصب القدم اليمنى وليس فرشها، هنا ذكر فرش القدم، فرش القدم اليمنى. فيقال أن جمعا بين الحديثين أن الغالب من فعله نصب القدم، وكان يفرشها أحيانا، وكان يفرشها أحيانا، وفرش قدمه اليمنى. قال وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه، وهذه صفة وضع اليد كيف تكون وقت التشهد، وأن اليد اليسرى على الركبة يضعها واليد اليمنى على الفخذ ويشير بإصبعه للتشهد. نعم. قال رحمه الله باب الإقعاء على القدمين. عن طاووس قال قلنا لابن عباس رضي الله عنهم في الإقعاء على القدمين، فقال هي السنة. فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال باب الإقعاء على القدمين، الإقعاء على القدمين. فرق بين الإقعاء على القدمين والإقعاء على الأرض، مثل ما تقدم معنا في حديث مر قريبا، قالوا في حديث عائشة ما يفتتح به الصلاة ويختم، قالت وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان الإقعاء، وصفته أن يلصق إليته بالأرض وينصب ساقيه، وينصب ساقيه. أما هذا الإقعاء يجعل مقعدته على قدميه، على قدميه. وفي هذا الحديث عن طاووس قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال هي السنة. فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل، يعني في صلاته أن يكون على هذه الهيئة. فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك. قد جاء في بعض روايات هذا الحديث أن

أقرت الصلاة بالبر والزكاة، بدلا يقول التحيات لله، ما يعرف ماذا يقول، فبدلا يقول التحيات لله الصلوات والطيبات، في هذه القاعدة قال أقرت الصلاة بالبر والزكاة. فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف، فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا، فأرم القوم أي سكتوا، ثم قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا فأرم القوم أي سكتوا، فقال لعلك يا حطان قلتها. حطان راوي الحديث، حطان بن عبد الله، قال ما قلتها، ولقد رهبت أي خشيت أن تبكعني بها، يعني أن تنسبها لي وتضيفها إلي، خشيت أن تبكعني بها، يعني تنسبها إلي وتلومني عليه وتعاتبني، خشيت هذا الأمر. فقال رجل من القوم أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير. فقال أبو موسى رضي الله عنه ما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم، ما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم. هذه لفتة مهمة جدا، ينبغي على المصلي المسلم أن يعلم كيف يقول في صلاته، وهذا باب مهم في التعلم. وانتبه هنا لقول أبي موسى، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، وعلمنا صلاتنا. هذا يستفاد منه أن من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعتنى بها في الخطابة واعتلاء المنابر للخطابة تعليم الناس الصلاة وتعليمهم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وماذا يقولون في الصلاة، هذا من أهم ما يكون. وقد مر معنا قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال أيها الناس إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، ثم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. هذا من الأمور العظيمة التي ينبغي أن تبين للناس في الخطابة العامة نصحا وتوجيها حتى يعرفوا كيفية الصلاة، كيفية كان يصلي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، يعني علمهم صلاتهم في خطبته، بل مرة علمهم على المنبر الصلاة عمليا بركوعها وسجودها على المنبر والناس يرونه حتى يتعلمون صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. قال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، هذا أول أمر تسوية الصفوف وتعديلها، ثم ليأمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا. ليأمكم إذا لابد من ائتمام ومتابعة للإمام، فلا يفعل المصلي أفعال الصلاة موافقا للإمام ولا قبله ولا بعده متأخرا عنه، وإنما يأتي بها بعده مباشرة. قال إذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. الآن الإمام إذا ركع قبلك يدرك وقتا من الركوع، يدرك وقتا في الركوع لا تدركه أنت، يكون هو راكع وبدأ بالذكر وأنت ما زلت لم تركع، لأنك تركع بعده، إذا ركع تركع، فهو يكون سبقك وأخذ حظا من الركوع لم تأخذه أنت، لكنه مطلوب أيضا منك إذا رفع ما ترفع معه، تتأخر عنه، ثم يكون قيامك من الركوع بعد قيامه. فإذا ما فاتك من نصيب في أول ركوع الإمام تحصله أنت في آخره، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فتلك بتلك، ما فاتك شيء، كان يقول ما فاتك شيء. إذا كنت حريص على أنك تسرع للركوع أو تسرع للسجود حتى تأخذ نصيبك من التعظيم والدعاء إلى آخره، فلن يفوتك شيء، لأن الإمام يسبقك فعلا إلى وضع جبهته في الأرض، لكن ينهض قبلك وتبقى ساجدا بعده، ويحصل لك تعويض عن الشيء القليل الذي أو اللحظة القليلة التي فاتتك في أول سجود الإمام. قال فتلك بتلك، يعني بعض الناس يكون حريصا على السجود المباشرة للسجود أو الركوع، فيريد أن يركع مع الإمام أو يريد أن يسجد مع الإمام حتى يحصل نصيبا من السجود وافرا، فيقال له لا، لا تفعل هذا، وليكن ركوعك وسجودك بعد الإمام، وما فاتك ستعوضه إذا قام الإمام من سجدته أو قام من الركعة. قال فتلك بتلك. وإذا قال قال قبلها قال فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، يجبكم الله، هذا فيه التأمين. التأمين يكون مع الإمام، لأن كما تقدم البيان إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، في هذه اللحظة الإمام أيضا يقول آمين. وهذا الحديث مفسر للحديث الذي تقدم إذا أمن فأمنوا، يعني هنا إذا أمن ليس المراد أنك تؤمن بعده كما في أفعال الصلاة أخرى، وإنما تؤمن معه. ومما يفسر ذلك هذا الحديث غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، لأنكم دعوتم بقولكم آمين، لأن آمين بمعنى اللهم استجب، فيجبكم الله القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فإذا كبر فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، هذه سبق البيان لها. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، هذا فيه أن المصلي المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، هذه يقولها الإمام ويقولها من يصلي منفردا، المأموم لا يقولها. بعض أهل العلم يقول أن هذه يقولها المأموم لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن الحديث مخصوص بهذا، هنا قال إذا قال سمع الله ولمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال فقولوا سمع الله ولمن حمده. هذا مثل ما مر معنا في الأذان، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله عند حي على الصلاة مخصوصة من ذلك بحديث ابن عمر، بحديث عمر بن الخطاب قال فيه إذا قال حي على الصلاة قولوا لا حول ولا قوة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا مخصوص. وأيضا هنا هذا مخصوص من عموم قوله صلوا كما رأيتموني صلي، إذا قال سمع الله لمن حمده لا يقول مثله سمع الله لمن حمده إن كان مأموما، بل يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، يسمع الله لكم، يسمع الله لكم. الله عز وجل يسمع كل الأصوات، لكن المراد هنا يسمع الله لكم سماع الإجابة، مثل قوله إن ربي لسميع الدعاء أي مجيب، يسمع الله لكم أي يجبكم. فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده أي أجاب، السمع هنا سمع الإجابة. فإذا كبر، يعني انتبه للفائدة العظيمة في الحديث، يقول فإن الإماء فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده أي أجاب الله من حمده وأثنى عليه. فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، هذه مثل ما مر معنا في الركوع، يعني بعض الناس يسابق إلى الركوع مع الإمام أو السجود مع الإمام حتى يحصل نصيبا طويلا أو أكثر في السجود أو الركوع، فيقال له الذي يفوتك في أول ركوع الإمام أو أول سجوده تحصله إذا قام. وإذا كان عند القعدة، إذا كان عند القعدة يعني قعدة التشهد، فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قوله التحيات، هذه جمع تحية، والمراد التعظيمات بكافة صيغها وجميع هيئاتها من ركوع وسجود وذل وخشوع وخضوع وانكسار، كل ذلك لله وحده، وهي له ملكا واستحقاقا. وقوله الطيبات لله، الطيبات جمع طيبة، والمراد الأقوال الطيبات والأعمال الطيبات كلها لله، يتقرب بها إليه ولا يتقرب بشيء منها لأحد سواه، فهو جل وعلا يتقرب إليه بكل قول طيب وبكل فعل طيب. وقوله الصلوات، قيل المراد بها الصلاة الشرعية ذات الركوع والسجود، وقيل المراد الدعاء، فإن معنى الصلاة لغة الدعاء، وكل ذلك لله، سواء الصلاة الشرعية إن كان المراد بها الصلاة الشرعية ذات الركوع والسجود أو أريد بها الدعاء، فهذا كله لله، لا يصرف شيء منه لأحد سواه. قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، السلام الرحمة والبركة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيه دعاء للنفس ودعاء لعموم المؤمنين بالسلامة من كل آفة وعيب ونقص وسوء، وهو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تعرف ذلك فاعرف أنهم كانوا قبل ذلك كانوا يقولون السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، السلام على فلان، السلام على فلان، إلى متى؟ ومن سيستوفي إذا شرع في هذه الطريقة؟ وكم سيفوته؟ وكم سيطول؟ فعلمهم أن يقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا فيه الشهادة لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. والعبد لا يعبد بل يطاع ويتبع، والعبد لا يعبد والرسول يطاع ويتبع. وهذا يبين لنا كيف أن الإمام بأنه عبد الله ورسوله يوجد في المرء توسطا واعتدالا، فالعبد لا يعبد والرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وفي رواية ابن رمح: كما يعلمنا القرآن. هذا حديث ابن عباس، وفيه هذه الصيغة في التشهد، وهي مطابقة للتي قبلها إلا في فرق يسير في الأول، في أولها إضافة المباركات، ففيها فرق يسير وإلا هي مقاربة. وعلى كل، فهذه الصيغة الواردة في حديث ابن عباس والصيغة التي وردت في الحديث الذي قبل حديث أبي موسى، أو الصيغة كذلك التي وردت في حديث ابن مسعود أو في غيره من حديث الصحابة رضي الله عنهم، قد جمعها ابن القيم في جلال أفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، كلها صحيحة. وبأي أخذ المسلم أجزاءه، والاختلاف فيها اختلاف تنوع، حتى لو جاء مرة بهذا ومرة بهذا ومرة بهذا ونوع، فكله صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. يستفاد من قول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وفي رواية: كما يعلمنا القرآن. استفاد منه أن ألفاظ التشهد ينبغي أن تحفظ كما وردت، وأن يضبطها المرء كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب ما يستعاذ منه في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث وكذب ووعد فأخلف. قال: باب ما يستعاذ منه في الصلاة. وقد ورد الاستعاذة من أربع، كما في هذا الحديث حديث عائشة، وأيضا هو مروي عن غيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في الصلاة. قولها كان يدعو في الصلاة أي في آخر الصلاة قبل التسليم، كما يفسر ذلك بعض الأحاديث الواردة في الباب. فموطن هذا التعوذ في آخر التحيات قبل أن يسلم، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. فيه أن عذاب القبر حق، وأن المسلم ينبغي عليه أن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب القبر. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. والمسيح الدجال هو منبع من منابع الكفر والضلال، ومصدر من مصادر الفتن والأوجال، يكون خروجه على الناس آخر الزمان، وهو شرط من أشراط الساعة وعلامة من علاماتها. سمي مسيحا لأن إحدى عينيه ممسوحة، فهو أعور عين اليمنى. وسمي دجالا لكثرة كذبه ودجله وافتراءه، وفتنة خروجه هي من أعظم الفتن وأشدها. وقوله وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أي الحياة والموت، والمراد التعوذ من جميع فتن الدارين، في الحياة من كل ما يضر بدين الإنسان أو بدنه أو دنياه، وفي الموت من شدائده وما يكون بعده من أهوال. وثبت إضافة التعوذ من النار إلى هذه الثلاث، فهو تعوذ من أربع: القبر، عذاب القبر وعذاب النار، وفتنة المسيح الدجال، وفتنة المحيا والممات. فهو تعوذ من عذابين ومن فتنتين، تعوذ من عذابين ومن فتنتين. قال: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم هو الأمر الذي يأثم به الإنسان من جميع المعاصي والذنوب، والمغرم ما يلزم المرء أداؤه بسبب جناية أو معاملة أو نحو ذلك. فالمأثم إشارة إلى حق الله سبحانه وتعالى، والمغرم إشارة إلى حقوق العباد. قال: فقال قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ جاء في رواية للنسائي، هنا الرواية قالت: فقال له قائل. من القائل؟ جاء في رواية للنسائي أن السائل عن ذلك عائشة رضي الله عنها، ولفظها: قلت يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المغرم. وهو سؤال عن الحكمة من كثرة استعاذته عليه الصلاة والسلام من المغرم، فأجابها بقوله: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، أي صار عليه ديون تحملها، فكان بذلك من الغارمين. الغارم هو المتحمل لحقوق للناس، فشرع له أن يستعيذ من المغرم، لأنه عندما يكون كذلك يحدث فيكذب ويعد فيخلف. إذا أتاه الدائنون يطالبونه بالسداد، فإنه يضطر لأن يكذب عليهم وأن يعيدهم فيخلف. استفاد من الحديث أيضا أن المرء لا ينبغي له أن يحمل نفسه ديونا، وهذا أمر تهاون فيه كثير من الناس، وربما يستدين البعض أموالا كثيرة في أمور هي من الكماليات، ويرهق نفسه في ديون ربما يعيش وقتا طويلا من عمره لا يستطيع أن يسددها. والدين أمره عظيم وليس بالهين. وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. نعم. قال رحمه الله: باب الدعاء في الصلاة. عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وقال قتيبة: كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم، هذا يؤجل إلى اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.